آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الباب الأول من أبواب علم البيان، وهو التشبيه. عرفنا معناه، عرفنا أركانه، بدأنا نتكلم عن أقسامه. ذكرنا أنه من حيث الأداة ينقسم إلى مؤكد ومصدر، ومن حيث وجه الشبه، من حيث ذكره وحذفه، ينقسم إلى مجمل ومنفصل. وقلنا هناك التشبيه البليغ، وهناك التشبيه المقلوب أو المعكوس. بقي نوعان من التشبيه: الضمني والتمثيلي. التشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي. انتبه معي جدا. الأصل طبعا نحن نعرف أن التشبيه يتكون من ركنين أصليين، وهما المشبه والمشبه به، أليس كذلك؟ هما الركنان الأصليان، المشبه والمشبه به. انتبه معي شيخ، المشبه والمشبه به. الأصل أن يكون واضحين. الأصل في المشبه والمشبه به أن يكون واضحين. تقرأ الجملة مباشرة، هذا مشبه، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خلاص، المشبه اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة، المشبه به الحمار. خلاص، ثم يا إخواني، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا الكلام تشبيه هو يتضمن تشبيها. تعرف معنى يتضمن؟ يشتمل على الكلام، يتضمن تشبيها. لكن المشبه والمشبه به ليس صريحين، ليس مباشرين، لكن من خلال الكلام تستطيع أن تفهم التشبيه. هذا يسمى التشبيه الضمني. المثال سيوضحه الآن. التشبيه الضمني، كلمة ضمني مأخوذة من كلمة ضمن، يتضمن، يعني الكلام يتضمن تشبيها، فيه تشبيه، لكن الطرفان المشبه والمشبه به ليس صريحين، ليس مباشرين. أنتم معي؟ لكن يفهمان من مضمون الكلام. انظر معي إلى المثال الأول. الشاعر يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. انتبه معي جيدا. الشاعر يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نشرح المعنى أولا. النجاة عكس الهلاك، أليس كذلك؟ النجاة عكس الهلاك، هلك يهلك، العكس نجا ينجو. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى: فنجيناه وأهله إلا امرأته. لم تسلك مسالكها، المسالك أي الطرق، المفرد مسلك. أنتم معي؟ المسالك الطرق. لم تسلك مسالكها يعني لم تسر في طريقها. الفعل سلك يسلك يعني سار، سلك طريقا يعني سار في طريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تمام؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. انتبه معي، بعض الناس حاله هكذا، يريد أن يحصل على كل شيء بدون أن يفعل الأسباب. انتم معي يا إخواني؟ حتى تحصل ما تريد لابد أن تأخذ بأسباب هذا. تريد أن تتعلم، لابد أن تدرس، لابد أن تذاكر، لابد أن تلتزم بالدروس، لا تغيب. أنتم معي يا إخواني؟ حتى تحصل الغاية التي تريد، وهي أن تتعلم. لكن بعض الناس يرجو النجاة ولا يسلك مسالكها، يرجو الخير ويرجو النجاح والفلاح وهو لا يفعل أسباب ذلك. هل يمكن أن يحصل على هذا؟ ممكن يا إخواني؟ لا. فالشاعر يقول لأمثال هؤلاء، الشاعر يقول لمن هذا حاله، يقول له: اعلم يا أخي أن السفينة لا تجري على اليبس. اليبس يعني الأرض، تقولون الأرض، الكرة الأرضية، الأرض ماء ويابس، تمام؟ تقريبا 71 متر، تقريبا 77، 71 ها؟ 71 ما يقولون، 23 يابس. هل السفينة تجري على اليابس أم تجري في الماء؟ هذا هو السبب الذي يجعلها تجري. أنتم معي يا إخواني؟ فالذي يريد النجاة ولا يأخذ بأسباب النجاة حاله كالذي يريد من السفينة أن تجري على اليابس، أليس كذلك؟ يوجد مشابهة أم لا؟ لكن هل التشبيه صريح؟ هل هو قال هذا؟ قال الذي يريد النجاة ولا يسلك مسالكها كالذي يريد من السفينة أن تسير على الماء على اليابس، قال هذا؟ لكن فهمها أليس كذلك يا إخوان؟ هذا هو التشبيه الضمني. معي محمد؟ يعني لم تسر في طريقها، لم تسر في طريقها، يعني لم تأخذ بالأسباب، تمام يا إخوان؟ إذن هذا هو التشبيه الضمني، تشبيه لا يذكر طرفاه صراحة، ليس صريحين، ليس مباشرين، وإنما يفهم الطرفان المشبه والمشبه به، أليس كذلك؟ لا يذكران صراحة، وإنما يفهمان من مضمون الكلام، من المضمون، لذلك اسمه تشبيه ضمني، تمام؟ كذلك هذا المثال، اليهود معلوم أنهم أهل خيانة وأهل غدر. أنتم معرفوا الغدر؟ عكس الوفاء، الوفاء. أنت عاهدت فلانا، اتفقت معه، ماذا يجب عليك؟ يجب أن تفي بالوعد. أنتم معي؟ يجب أن تقوم بما عاهدته عليه، هذا اسمه الوفاء. طب إذا خالفت ما اتفقتما عليه، هذا اسمه غدر. أنتم معي يا إخوان؟ خلاف للوعد. فمعلوم أن اليهود أهل غدر. قال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما التي تفيد التكرار، يعني هذا شيء ثابت فيه، لا يفون بعهد. أنتم معي؟ فيقول قائل مثلا: سيترك اليهود الغدر، سيترك اليهود الغدر إذا تركت الأفاعي اللدغة. تعرفون الأفعى؟ الحية، الثعبان الكبير هذا، له رأس عريض كبر، نعم. أنتم معي؟ هذا اسمه أفعى. اللدغ، ما اللدغ؟ العض. هذه الحيوانات إذا عضت يقال لدغت. تعرفون النمل؟ النمل عندما تقف هذا يقال لدغت. أنتم معي؟ الحية، الثعبان، العقرب، البعوض. تعرفون البعوض؟ أرادوه هنا في مصر كثير في الصيف. البق أيضا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، الصلاة من نجينا. البق هذا مشكلة كلمة. المهم، فإن معنى اللدغ، فيقول القائل: سيترك اليهود الغدر إذا تركت الأفاعي لدغة. هل الأفعى يمكن أن تترك اللدغ؟ يمكن أن تتوب هكذا وتكون أفعى صالحة؟ ممكن؟ لا، هذا شيء في طبيعتها، هذا شيء في طبيعة هذه الحيوانات. فهكذا اليهود لا يمكن أن يتركوا الغدر، لأنه شيء مركب في صفاتهم، انتم معي يا اخواني؟ يعني هذا التعبير يعبر به يعني من باب الاستحاله، يعني مستحيل، يعني مستحيل. هو يريدك يقول لك هذا يحدث اذا حدث هذا، طب هذا مستحيل، اذا هذا ايضا. قال الله تعالى في القران، اللي فهم القران يشبه هذا المعنى، يعني قال تعالى ان الذين كفروا قال الله تعالى ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل معروف، الخياط شوفوا الابره التي يخاط به. الله تعالى يقول الذي يكذب بايات الله ويتكبر عليها هذا لن يدخل الجنه الا في حاله واحده، ما هي؟ اذا استطاع الجمل ان يدخل في عين الابره، سم اي العين، تعرفوا الابره يوجد مكان انت تضع فيه الخيط، اليس كذلك؟ هذا مكان صغير جدا، اليس كذلك؟ فاذا دخل الجمل في هذا المكان، اذا مر منه يعني الكافر هذا سيدخل الجنه، يعني هذا مستحيل. اذا هذا ايضا مستحيل جدا. انتم معي يا اخوان؟ لكن هنا الا تشعروا بتشبيه؟ سيترك اليهود الغدر اذا تركت الافاعي اللدغه، الا تشعر بتشبيه؟ كان المتكلم يقول غدر اليهود يشبه لدغ الافاعي، هذا شيء ثابت في صفات اليهود وهذا شيء ايضا ثابت في الافاعي. انتم معي يا اخواني؟ تشعر بتشبيه ام لا؟ تشعرون ام لا تشعرون؟ هل انتم تشعرون بما اشعر به؟ انتم معي؟ فهو يتضمن تشبيه. اليهود في غدرهم يشبهون الافاعي في لدغها، واضح؟ هذا اسمه التشبيه الضمني. يوجد مشبه ومشبه به، لكن ليس واضحين، ليس صريحين، ليس مباشرين، انما من مضمون الكلام تفهم نعم هذه الحاله تشبه هذه. فهمني يا اخوان؟ مثال اخر، الشاعر يقول تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تفوح بلا دخان. انتبه معي، تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تفوح بلا دخان. انتبه، بعض الناس يطلب أو يريد أو يبحث عن صديق لا عيوب فيه، هل يمكن أن يجد؟ ها؟ صحيح، كل إنسان فيه عيب أو عيوب، أنتم معي؟ إذن لا تجد إنسانا بلا عيوب. طيب الذي يبحث عن صديق بلا عيب، هذا ممكن؟ ممكن يجد هذا؟ طب هذا الذي يريد صديقا بلا عيب ماذا يشبه؟ يشبه الذي يريد نارا بدون دخان. هل يوجد نار بدون دخان؟ ماذا يقول يا استاذ الموقف بتجاز يعني مثلا؟ يوجد دخان، أليس كذلك؟ حتى وإن كان شيئا يسيرا، لكن على كل حال يوجد. تمام؟ فالشاعر يخاطب هذا يقول له تريد مبرأ لا عيب فيه، مبرأ يعني بريئا من، يعني رجلا بريئا من العيوب، خاليا من العيوب. تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تفوح يعني تشتعل بلا دخان. إذا حال الذي يريد صديقا بلا عيوب كحال الذي يريد نارا بلا دخان، صحيح ام لا؟ تشبيه هذا الحال يشبه هذا الحال ام لا؟ لكن هذا فهمنا من مضمون الكلام، لا يوجد انسان بدون عيوب. قال الشاعر من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. من الذي لم يسئ ومن الذي له الحسنى فقط؟ الانسان عرضه للاحسان والاساءه، اليس كذلك؟ كل ابن ادم خطاء كما قال المسلم خير الخطائين. تمام يا اخوان؟ ولذلك يقولون من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني من هذا الذي صفاته كلها جميلة؟ يوجد؟ لابد أن تجد فيه شيئا لا تحبه. لكن كما يقولون إذا كانت العيوب معدودة فهذا دليل على قلتها. هذا شيء جيد. يعني إذا استطعت أن تعد عيوب فلان فهو رجل جيد، لأن الشيء الذي يعد يكون قليلا. أنتم يا إخوان هم يقصدون هذا. يقول كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني إذا عددت العيوب فهذا شيء جميل. يعني الذي تقول دائما في النحو عندما يكون هناك تقسيمات المعدود تجده قليلا، والذي يترك هو الأوسع، أليس كذلك؟ هو الأكثر. أنتم معي؟ فالذي تعد عيوبه فيه هذا دليل أن الحسنات أكثر، يعني المميزات والصفات الجميلة أكثر. فيقول من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من؟ لا لا أحد. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، يعني هذا يكفيه شرفا أن تعد عيوبه. تمام؟ المهم واضح أن هذا الكلام يتضمن تشبيها، حتى وإلا نصرح بالمشبه وبالمشبه، لكن من مضمون الكلام نفهم التشبيه. طيب عندنا مثالان باقيين أظن الكلام واضح، لكن سنذكره. الشاعر يقول هنا ويذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ويذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ماذا يقصد؟ جد الجد يعني بدأ العمل وحصل التعب، بدأ الاجتهاد. يعني أنتم معي؟ يقولون جد الجد، جد بمعنى اجتهد، والجد مصدر، وهذا في مبالغة. يقولون جد الجد، الجد نفسه جد، الجد نفسه ها جد. يوجد عدو وخلاص العدو اقترب وبدأت الحرب، نقول لقد جد الجد، خلاص وقت الراحة والمزاح ذهب، خلاص بدأ الاجتهاد، جد الجد. فالشاعر يقول يذكرني قومي إذا جد جده، يعني هم لا يذكرونني إلا في المصائب. إذا حدثت لهم مشكلة مباشرة يسألون عني أين فلان، لكن إذا ذهبت المشكلة خلاص لا يفكرون فيا ولا يسألون عني. هذا حال بعض الناس لا يعرفك إلا في المصائب، لكن إذا كان في نعمة خلاص يعني. وهذا حال الكثير من الناس مع الله عز وجل للأسف يعني. قال تعالى وإذا أنعمنا إلى على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. عندما تحدث مصيبة يدعو يا رب يا رب. طب وإذا كان في خير خلاص ينسى الله عز وجل. فالمهم أنتم معي أخوان. شاعر يقول جزر يعني أمثال هؤلاء إذا احتاجوا إليك يأتون، وإذا كانوا في غير حاجة إليك كأنهم لا يعرفونك. أنتم معي؟ والعكس إذا أعطيتهم وأنت في خير يحبونك، وإذا حدثت لك مصيبة يتركونك. كما قال الشاعر جزى الله المصائب عني كل خير عرفت بها عدوي من صديق. هو يقول يعني جزى الله المصائب عني كل خير، يعني المصائب لها فائدة تبين العدو من الصديق. صديقك يأتيك في مصيبتك ويقف بجانبك، والذي لا يحبك أو الذي يحبك لمصلحة يظهر ويبتعد عنك. أنتم معي؟ المهم فالشاعر حاله حال قومه معه هكذا، لا يذكرونه إلا إذا وقعت مصيبة. فهو يقول عن نفسه في الليلة الظلماء يفتقد البدر. القمر البدر، تعرفون الإنسان غالبا يعني إلا من رحم الله لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها، لا يعرف قدر العينين إلا إذا أصابه مرض فيهما أو فقدهما، أليس كذلك؟ فلذلك يقولون الصحة تاج، تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفه إلا المرضى، لا يشعر بقيمة الصحة إلا المريض، لكن الصحيح لا يشعر بقيمتها، يلهو ويلعب ويفهم. المهم، فالإنسان لا يشعر بقيمة الشيء إلا إذا فقده، لكن هو معه لا يشعر. القمر، البدر، قديما لم تكن هناك مصابيح أو كهرباء أو كذا، فكان الناس ينتظرون مثلا منتصف الشهر للسفر والرحلات وهكذا، ليسيروا ليلا على ضوء البدر. ففي هذه الأيام التي فيها البدر لا يشعرون بقيمة البدر. متى يشعرون بقيمته؟ في أول الشهر أو في نهاية، إذا لم يكن بدر، جو مظلم والإنسان لا يرى كفه إذا نظر إليه في الليل، في هذا الوقت أين القمر؟ قمر مفيد جدا ودافع، لكن في وقت في منتصف الشهر لا يشعر بهذا بقيمة البدر. فالشاعر يقول في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ما معنى يفتقد؟ يعني يشعر بالحاجة إليه. تعرف عندما أنت معك فلان مثلا هو صديق لك، كان يعينك وكان يساعدك، وبعد ذلك مثلا مات، تقول والله لقد افتقدته، لقد افتقدته، يعني شعرت بفقده، يعني لما كان معي أنا ما كنت أشعر بمشكلات، يعني لا أشعر بقيمته، لكن الآن عندما فقدته افتقدته، أي شعرت بقيمته وبأنني فقدته فعلا. أنتم يا إخوان، فهو يقول في الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم، البدر أي القمر المكتمل يفتقد، يعني يشعر الناس بقيمته وبفقدانه في الليلة المظلمة. أنتم معي؟ لكن في غير الليلة المظلمة لا يشعرون. أنتم معي يا إخواني؟ ألا تفهم هذا تشبيها؟ هو يقول يذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ألا تشعر أنه يشبه نفسه بالبدر؟ فقومه يحتاجونه إذا جد الجد، كما أن الناس يحتاجون البدر في الظلام، أليس كذلك؟ إذا يفهم من هذا أنه يشبه نفسه بالبدر، ويشبه المصائب التي تحدث لقومه بالظلام، فحاجة قومه إليه تشبه حاجة الناس في الظلام إلى البدر. أنتم ما يا إخواني؟ فهمنا هذا من مضمون الكلام، وإن لم يكن صريحا وإن لم يكن مباشرا، فهمنا؟ كفى نحذف هذا، خلاص نشرحه أيضا. أظن يعني الأمر واضح الآن. البيت الأخير، قال الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. انتبه، تفق، تفق الفعل فاق يفوق، فاق بمعنى جاوز، على، تفهم معنى تفوق؟ تفوق يعني أصبح أفضل من غيره. تفوق زيد على سعيد، يعني زيد أصبح فوق سعيد، هو مأخوذ من كلمة فوق. أنتم معي؟ مأخوذ من فوق، ففاق يفوق يعني أصبح أعلى منه. فالشاعر يقول فإن تفق الأنام، الأنام يعني الناس، قال تعالى والأرض وضعها للأنام، الأنام يعني الناس، قال فإن المسك بعض دم الغزال. المسك معروف، الغزال معروف، الغزال، تعرف الغزال يا محمد؟ تمام، انتبه، تعرفون المسك؟ المسك الأصلي يقولون يؤخذ أصلا من دم الغزال، يوجد نوع من الغزال اسمه غزال المسك، انتم معي؟ يوجد نوع من الغزال اسمه غزال المسك، يأخذون المسك من دمه، وليس من كل الدم بل من دم معين. يقولون هذا الغزال يوجد في صورة كبيرة هنا، الصورة لكن كبيرة، يربطون هذه الصورة بخيط بقوة، يعني تعرفون الشيء إذا العضو الحي قلنا هناك نوع من الغزال اسمه غزال المسك، يأخذون هذا الدم من صورته، يربطون الصورة بشيء بخيط بشدة هكذا، وإذا ربط هذا الجزء مات الدم، نعم يعني يجف، يعني لم يبقى حي. أنتم يعني لو أن فلانا جئنا وربطنا يده مثلا بخيط بقوة، يوما بعد الدم لا يصل اليد، ستجف، أليس كذا؟ وتسقط وتقطع. أنتم معي؟ نعم. فيربطون هذا المكان بخيط بقوة، ويوما بعد يوم يجف ويسقط، فيأخذون الدم الذي فيه ويعالجونه ببعض الأشياء، يعني يضيفون عليه بعض الأشياء فيكون هو، فيكون هو المسك. أنتم معي يا إخواني؟ إذن المسك ليس من كل الدم، إنما هو من بعض دم الغزال، من بعض الدم. وهذا المكان طبعا الذي يعني ألو؟ أيوة السلام عليكم. انتبهوا معي. إذن هذا الجزء الذي أخذ، هذا الدم الذي في هذا الجزء هو أفضل من باقي الدم، يعني هو في الطبيعة والشكل هو نعم هو دم، لكن من هذه الناحية أنه يصنع منه المسك يتميز، أليس كذلك؟ أنتم يا خالد؟ لا، هو دم يعني فيه صفات الدم، لكن من ناحية أنه يصنع المسك منه وحده يتميز بها. فالشاعر يقول أحيانا، انتبه معي، فلان هو من الناس وهذا شيء طبيعي، لكن تجدوه قد تفوق على الناس، هذا ممكن أم لا؟ ممكن، يعني فلان مثلا الله عز وجل أعطاه ذكاء قويا جدا جدا، هذا ليس مستحيلا، يعني هو يشبه الناس في وسائل الإدراك، الناس لهم أعين وهو له عينان، الناس لهم سمع وهو أيضا له سمع، الناس لهم فؤاد وهو له أيضا فؤاد، فالأدوات التي عنده هي التي عند من؟ لكن مع ذلك تفوق عليه، أليس كذلك؟ هل هذا عجيب؟ ليس عجيب، ودليل ذلك المسك، ودليل ذلك هو دم يشبه دم يشبه بقية الدم الذي في جسم الغزال، لكنه أعلى درجة من باقي الدم، أليس كذلك؟ فهو يقول له: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني إن تفوقت على الناس وأنت واحد منهم فهذا ليس مستحيلا وليس عجيبا، ومثال ذلك مثالك المسك، فإنه يؤخذ من دم الغزال، إلا أن هذا النوع من الدم هو أعلى من باقي الدم، أليس كذلك؟ أنتم ما يفهمون؟ إذا نفهم تشبيه النظر كذا، إذا كأن هذا الرجل الذي تفوق على الناس يشبه المسك، يشبه المسك، هذا هو خلاصة الكلام. فإن التشبيه الظني؟ يكون في أداة التشبيه. لا لا ليس في أداة تشبيه. هذا يشبه تشبيه المؤكد. لا بأس، لا مشكلة، هو نعم يعني ممكن لو نظرت إليه من نواحي أخرى تقول هو مؤكد، ليس فيه أداة وليس فيه وجه الشبه، أنت معي، لكن نحن نتكلم من ناحية أخرى، نحن نقول الأصل في التشبيه أن يصرح بالطرفين، المشبه صريح والمشبه به، لكن هذا على خلاف الأصل من هذه الناحية، من هذه الناحية، يعني هو يوجد مشبه ومشبه، يوجد لكن ليس صريحين، ليس صريحين كما تعودنا، لا يفهمان من مضمون، لذلك اسمه التشبيه الظني. واضح الكلام؟ جميل. النوع الأخير من التشبيه، وأرجو أن تنتبه معي جيدا لهذا النوع، اسمه التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي. كلمة تمثيل من الفعل مثل، يعني صنع مثل شيء. مثلا الطفل الصغير، بعض الأطفال عندهم يعني قوة إدراك، يرى مثلا جده العجوز كيف يمشي، يمشي هكذا، فيقول لك جدي يمشي هكذا. الطفل الصغير يحدث هذا أم لا؟ يحدث. جده بدون أسنان فتجد له في الأكل هكذا، فهو يصنع مثل جدي، يقول لك جدي يفعل هكذا. هو نقول هذا اسمه تمثيل، تصوير، يعني يصور لك، يعني يبين لك صورة الشيء بطريقته هو. أنتم معي؟ فهمنا معنى كلمة تمثيل؟ تصوير، أخذ من كلمة مثل. نعم. فيقولون هناك تشبيه اسمه تشبيه تمثيل. نعم يا إخوان، تشبيه التمثيل يقولون المشبه والمشبه به كل منهما يكون كالصورة، يكون كالصورة. كيف كالصورة؟ يعني تشعر أن المشبه صورة رسمت لكن كأنها بالكلمات، تقرأ وأنت تتخيل شكل، والمشبه به أيضا تقرأ وأنت تتخيل شكل. اقرأ معي هذا المثال. أسر الجندي عدوه ثم اعتقله كالأسد الذي انقض على فريسته. أسر الجندي عدوه ثم اعتقله كالأسد الذي انقض على فريسته. أسر بمعنى أمسك، أسير يعني، أنتم معي؟ اعتقل قيادة، اعتقله يعني قيده، يعني وضع القيود في يديه، تمام؟ أسر الجندي عدوه أمسكه ثم اعتقله، وضع القيود في يديه كالأسد الذي انقض على فريسته. تعرفوا الأسد؟ انقض يعني هجم وهو يقفز. أنتم معي يا إخواني؟ انقض هجم وهو يقفز. الفريسة الحيوان الذي يمسك، الذي يصاد. أنتم معي يا إخواني؟ الأسد يجري خلف الغزال أو اختبأ للغزال، ومر الغزال ففجأة قفز الأسد فوق الغزال، يقال انقض، يقال انقض. والغزال هو الفريسة مسكين، تمام؟ عندما تقرأ هذا المثال، أسر الجندي عدوه ثم اعتقله كالأسد الذي انقض على فريسته، ألا تشعر بتصوير؟ المشبه الجندي الذي أسر عدوه ثم، ألا تتخيل شكل؟ تتخيل أنه تشعر بأنها يعني صورة أما كانت تشاهد شيئا، صحيح؟ المشبه به الأسد الذي انقض على الفريسة، ألا تشعر أنك تشاهد وتتخيل صورة؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لذلك يقولون هذا اسمه تشبيه تمثيل. سأبين كيف أستطيع من هذا المثال فقط نوضح به. طب تعال إلى هذا المثال، الجندي أسد أو الجندي كالأسد، هل تشعر بتصوير؟ تشعر بتصوير؟ يعني تشعر بأن هناك صورة وصورة؟ لا لا لا لا، نادى التصليح، أليس كذلك؟ الجندي كالأسد خلاص، ممكن في الشجاعة في كذا، لكن هنا هنا صورة الجندي عندما أسر عدوه ثم اعتقله كصورة الأسد الذي انقض على فريسته. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، فالثاني هذا تشبيه تمثيلي وهذا ليس تمثيلي، اسمه تشبيه مفرد. شبهت هنا الجندية في حالة مع بالأسد في حالة جميلة، وهنا تشبه الجندية في يعني في كل شيء. نعم يعني هنا لا يوجد صورة معينة هنا الجندي، لكن ماذا تقصد بالجندي؟ هو الجندي ككل يشبه الأسد، لكن لا يوجد شكل معين للجندي هذا، ولا يوجد شكل معين للأسد. واضح الكلام؟ كلمة تشبه كلمة خلاص. أنتم يا إخوان؟ أقول مثلا زيد كسعيد، أين التصوير هنا؟ لا يوجد. لكن مثلا أقول زيد وهو يفعل كذا وكذا وكذا يشبه سعيدا في حال كذا وكذا وكذا، هذا تصوير. وهذا يعني أقول مثلا لو قلت هذا الطفل كالقرد، الطفل كالقرد، هذا مفرد لا يوجد تصوير هنا. لكن عندما أقول هذا الطفل وهو يقفز من السرير إلى الأرض ومن كذا إلى كذا كالقرد يقفز من شجرة إلى شجرة، هذا تصوير أم لا؟ واضح يا إخواني الكلام أم لا؟ هذا هو تشبيه التمثيل، تشعر بتصوير، يعني هنا صورة وهنا صورة، هذه الصورة تشبه هذه الصورة، بين الصورتين أشياء مشتركة، بين الصورتين أشياء مشتركة. أنتم معي يا إخواني؟ طيب لو قلت لك هنا الجندي أسد، الجندي أسد، ما وجه الشبه؟ هنا وجه الشبه غير محدد، أليس كذلك؟ فقائل سيقول الشجاعة، صحيح. قائل آخر يقول القوة، صحيح. محتمل يعني عام هنا، لكن لو قلت لك هنا ما وجه الشبه؟ أسر الجندي عدوه ثم اعتقله كالأسد، وجه الشبه كما قلنا نقول الشيء المشترك. طب ما الشيء المشترك بين هذا بين هذا وهذا؟ هل يمكن أن نقول الشجاعة؟ لا، أنا لا أتكلم عن شجاعة، أنا أتكلم عن كيفية إمساك الجندي للعدو وكيفية إمساك الأسد للفريسة، أليس كذلك؟ فلو قلت لك ما وجه الشبه لا يمكن أن تذكر كلمة واحدة، يعني هنا وجه الشبه تذكر كلمة الشجاعة القوة، لكن ما وجه الشبه هنا؟ يعني ما الشيء المشترك؟ تقول الشيء المشترك صورة شيء يمسكه شيء آخر بقوة، شيء آخر بقوة، الشيء المشترك بين الصورتين صورة شيء يمسكه شيء آخر بقوة، هذا هو المشترك. هنا العدو أمسكه الجندي بقوة كالفريسة التي انقض عليها الأسد وأمسكها أيضا بقوة. فلو قلت لك ما وجه شبه تقول صورة كذا مع كذا، أليس كذلك؟ هذا هو المشترك، لا يمكن أن تأتي بكلمة واحدة. هم لا ينتظرون إلا 15 دقيقة. طيب نكمل بعد الصلاة، نكمل بعد الصلاة. الله يبارك فيك.